بتفتح بتطلع على جنينة وشجر وزرع جميل كده، يعني أفضل ألعب فيها لحد ما طنط تفضي الطبق وتنادي علي أخرج وتدهولي طبعا مليان حلويات. كنت بحب أروح لها كتير الحقيقة عشان ألعب في الجنينة اللي عندها في الدور الأرضي. مرت الأيام ودخلت الجامعة، وفي يوم أبو سمير هو نفسه بقى تعب جدا، وماما قالت لي روحي هاتي عمك من العيادة وتعالي عشان يكشف على أبو سمير، وعمي هو طبيب بالمناسبة. رحت فعلا وجبت عمي وجينا، ولما كشفنا على أبو سمير قلت إيه، أنا عايز أدخل الجنينة وحشاني، وكمان علشان ما يبقاش فيها إحراج والراجل إيه يكشفوا عليه. بفتح البلكونة، أقسم لك بالله العلي العظيم يا أحمد يا يونس ما لقيت أثر لأي زرع ولا شجر ولا حاجة أبدا، والبلكونة بتفتح على منور في بلعة في الأرض، والحيطان عبارة عن ظهر العماير التانية، شبابيك الحمامات والمطابخ بتاعتهم، يعني ما ينفعش أصلا يبقى فيها شجر ولا زرع ولا حتى أي حاجة. أنا اتصدمت، رحت لطنط ومسمير وقلت لها هو مش كان فيه هنا زرع وشجر يا طنط؟ زرع إيه حبيبتي اسم الله عليك، طول عمره منور وشكله يسد النفس، أنا معرفش أنت كنت بتحبي تيجي تلعبي فيه ليه. قلت لها والله كان فيه جنينة وكنت بلعب فيها. قالت لي ما أنا عارفة، بس تلاقيه كان بيتهيألك بقى. بعد الموقف ده بحوالي شهر عم أبو سمير توفاه الله، الله يرحمه، وهي راحت عند ابنها في الصعيد وعاشت هناك. موقف تاني حصل ليا بعد ما اتجوزت وسكنت في اسكندرية وأهلي في القاهرة، فكنت بكلم أختي على سكايب مرة، وزي ما انت عارف لما بتكلم حد كاميرا بتكون شايفه، شايف نفسك وشايف اللي وراك. المهم بكلم أختي وشايفين ابني عمال يتنطط على الكنبة من الكنبة للسرير والعكس. أختي بتقول لي قولي لابنك يبطل والنبي لحسن رجله تفلت ويقع يتعور مش ناقصين. فبقول له بس يا محمد. ببص لقيته جاي لي من الأوضة التانية بيقول لي نعم يا ماما أنت بتنادي عليا. والله زي ما بقول لك كده ببص ورايا ما لقيتش حد. أختي قالت لي وهي مش مصدقة، هو الواد ده مش كان وراكي دلوقتي؟ بس بسأل ابني وبقول له انت مش ياد كنت عملت تنطط من الكنبة للسرير؟ قال لي لا يا ماما انا بلعب بالمكعبات في الأوضة التانية. دخلت الأوضة التانية لقيت فعلا المكعبات ومكان لعبه. فضلت انا واختي نضرب كف بكف ومرعوبين وخايفين ومش فاهمين معنى اللي حصل. ولو عايز يا احمد احكي لك حاجات كتير من اللي بتحصل لي انا ممكن احكي لك. لو انتوا عايزين صاحبة التجربة عبير جابر تحكي لنا حاجات كتير اكتبوا يلا في البوست او في اسف في الجروب بتاع عيلة احمد يونس، نداء لعبير جابر، عايزين يا عبير تحكي لنا حاجات من المواقف والكرامات اللي بتمر بيها طول حياتك. يلا انضموا لجروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، هتلاقيه فوق 146,000 في جروبس تانية بنفس الاسم مش حقيقية. الجروب الاصلي اسمه عيلة احمد يونس. صالح من اليمن بيقول حكى لي جدي زمان حكاية عن بيت قديم موجود في قريته اللي تربى فيها زمان جدا قبل ما ينزل ويعيش في مدينة عدن. القرية اللي بتكلم عنها جدي هي قرية ريفية في الضالع عندنا في اليمن. حسب كلام جدي سنة 1960 كان في قريته بيت قديم جدا محدش بيسكنه، بيت عادي زي باقي البيوت اليمن القديمة. في الوقت ده كان في حاجات زي كده كتير، شبابيكه صغيرة وقليلة، الشباك مساحته 15 سنتي وطوله 10 سنتي، وبسبب ده كان البيت دايما ضلمة حتى في أوقات النهار، وخصوصا الدور الأول طبعا. ما كانش في حد بيحب يقرب من البيت ده، وبيقال ان في اصوات بتخرج منه ليلا وغالبا بتكون اصوات اطفال باكيه. وفي يوم جت اسره مكونه من 7 افراد، اب وام وجده واربع اطفال، جم وسكنوا البيت ده بعد لما اصاب بيتهم شرخ كبير في السقف وخافوا انه يقع عليهم، فاضطروا يسكنوا في البيت القديم ده، وخصوصا انه مقفول وكان معروض بايجار بسيط. الاسره سكنت وقالوا هي فتره لحد ما الظروف الماديه تتحسن ويرمموا البيت بتاعهم ويرجعوا له تاني. عدى أول أسبوع وما كانش في حاجة، لكن مع بداية الأسبوع الثاني بدأوا يشعروا أن هما مش لوحدهم وأن في حد أو شيء عايش معهم وبيشاركهم السكن. أول موقف حصل لهم أن الأم صحيت بالليل علشان تطمن على أولادها الأربعة اللي كانوا نايمين في أوضة واحدة مع بعض. في الوقت ده ما كانش في إضاءة بالكهرباء ولا أنوار، الأم ماسكة مصباح أو لمبة بالكيروسين، وأول لما فتحت الباب علشان تطمن على أولادها لقت 6 خيالات نايمة لست أطفال جنب بعض. الست اتفزعت، إزاي ده وأطفالها 4 بس؟ خافت وصرخت بكل ما فيها من أول حد لما جه الأب والجدة، لكن لقوا الأولاد 4 وما فيش حاجة تانية. فضلت تقسم إنها شافت 6 أطفال نايمين مش 4. بعد الموقف ده بكم يوم حصل موقف تاني لكن كان مع الجدة. في يوم الجدة كانت نايمة وسمعت صوت غريب حوالين منها، فتحت عينيها وبدأت تفوق تدريجيا. أول ما فقت من نومها وبصت حواليها شافت هيكل لكائن غريب أو شيء متعلق في ركن في الأوضة. الشيء ليه أقدام زي أقدام الغنم وليه قرون ووش بشع جدا متشوه وشعره كثيف وأسود.